بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 67 بعد 500. الوقفات التدبرية: أولا، وتعيها أذن واعية. فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب، يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط. فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه، والرسول والموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي، وأنها إذا وعت وعى القلب. والإنسان عليه أن يعي ما يسمع، وأن يتدبر وأن يتفكر، وأن لا يذهب بعيدا. ولنا في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل حينما ضمه 3 مرات لأجل أن يجعل السمع والبصر والقلب مع ما يوحى إليه. ثانيا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يقول ابن عاشور: والوعي العلم بالمسموعات، أي ولتعلم خبرها أذن موصوفة بالوعي، أي من شأنها أن تعي. وهذا تعريض للمشركين، إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون، فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهي. ولذلك ينبغي على الإنسان حينما يحضر خطبة جمعة، ويحضر مجلس علم، وحينما يقرأ كتابا، عليه أن يحضر حضور تحصيل. ثالثا، إني ظننت أني ملاق حسابية. يقول البقاعي: كلما كان الإنسان أعلى كان الاستشعار والنقص من نفسه أكثر. يكفي العاقل في الخوف الحامل له على العمل، يعني على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. رابعا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فأيام الدنيا هذه خوالي تذهب وتنقضي، أما أيام الآخرة فهي بواقي. فعلى الإنسان أن يعمل في هذه الأيام الخوالي لأجل تلك الأيام البواقي التي لا تذهب. خامسا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول آلوسي: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها؟ اقتبس ذلك من الآية. فالإنسان يقرأ الآيات، يتدبر المعاني، يعمل. سادسا، ولا يحض على طعام المسكين. ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى. وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها، لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله عياذا بالله تعالى. سابعا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول السعدي: لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، فالإيمان يؤمن بالله ويعمل لله تعالى، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان، وأوجه الإحسان إلى الخلق كثيرة جدا، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به لحاجة الإنسان إلى القوت. وهؤلاء يعني الكفار لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا. فعلى الإنسان أن يخالف طريق أهل الجحيم، وعليه أن يكون مخلصا لله محسنا لعبيد الله. معاني الكلمات: والمؤتفكات أهل القرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم. ولذلك هؤلاء فعلوا فعل قبيحة، على الإنسان أن يحذر المحرمات، وعلى الإنسان أن يأخذ العظة، فما هي من الظالمين ببعيد. بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ الجسيم. رابية بالغة في الشدة، وهي ضعيفة مسترخية. هاء خذ، فالإنسان يفرح لما يرى يأخذ كتابه باليمين ويقدم كتابه ليقرأه الآخرون. أما ذاك الذي يأخذ كتابه بالشمال فينال الخزي المستمر عياذا بالله أمام الخلائق أجمعين. فغلوه، اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، صلوه، أدخلوه وأحرقوه بها. ذرعها طولها بذراع الملك. العمل بالآيات: أولا ادعو الله أن تأخذ كتابك باليمين يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرأوا كتابه. فالإنسان يسعى لذلك، ولا تستحب التيام تفاءلا أن الإنسان يأخذ كتابه باليمين. ثانيا تصدق بصدقة: ما أغنى عني ماليه. فأنت تتصدق حتى تخالف أولئك لأجل أن تنتفع بهذا المال الذي أكرمك الله تعالى به. ثالثا أطعم مسكينا ولا يحض على طعام المسكين، فهذا باب من أعظم أبواب الخيرات. التوجيهات: أولا ترك معاصي الخلوات، فالله لا تخفى عليه خافية. إني ظننت أني ملاق حسابيا، فالإنسان يترك ذنوب الجلوات والخلوات، وحينما يخلو بنفسه يعلم أنه لم يخلو، بل إن الله تعالى رقيب عليه مطلع عليه. ثانيا التذكير بشدة أهوال يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فالإنسان يستذكر هذا المعنى. ثالثا المال والسلطان لا يغنيان عن العبد شيئا إذا نزل به عذاب الله. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. فالذي ينفع هو الإيمان بالله والعمل الصالح. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.